حصريا على موقع djkimo.com. اللي انت عامله ده هو احنا بنبيع غزل البنات؟ طب يلا بس ومن سكاته ماشي اللي اختشوا ماتوا. طيب سيبك من اهاته فكك من حكاياته. عايز اللي تدلعني مش عايز اللي تصدعني. بعت المكنة الصيني هركب لامبرجيني. تامر حسني زميلي كل يوم بيجيلي. لو بكدب عديلي قشك شاب زجيلي. بت اللي انا حبيتها نايم قدام بيتها اندومي وغديتها عالسولة يخرب بيتها. ماشي اللي اختشوا ماتوا. طيب سيبك من اهاته فكك من حكاياته. طلعت الباسبور انا نجم ومشهور. بفطر من كنتاكي واتعشى في كوكتور. انا عيل جامد. انا مفيش مني. انا عيل جامد. انا مفيش مني. انا خدتها روحت فرنسا طلعت بنت ابلسة. شافت وضع امور شعره طويل فرفور. انا هيفة ترن علي ليل ونهار يعني. مش فاضي يا حبيبتي بطل زن شوية. جامد اصلي وماركة معروف عيل فلتة. انا بطل منطقتي بشحن كارت الفكة. اشرب مكلتين ولا اشرب خمسينة. انا هطلب انا ناس انا وانت لوحدينا. اللي اختشوا ماتوا. طيب سيبك من اهاته فكك من حكاياته. هنا. عايز اللي تدلعني مش عايز اللي تصدعني. بعت المكنة الصيني هركب لامبرجيني. تامر حسني زميلي كل يوم بيجيلي. لو بكدب عديلي قشك شاب فجيلي. بت اللي انا حبيتها نايم قدام بيتها اندومي وغديتها عالسولة يخرب بيتها. حصريا على موقع djkimo.com.